حدثنا وكيع عن مسعر عن عاصم بن عبيد الله، فقلت ليس هذا من حديث مسعر. حدثنا ابن نعيم ومحمد بن كثير عن سفيان عن عاصم، ولم يسمع مسعر من عاصم بن عبيد الله شيئا. فقال بلى مسعر عن عاصم عن الشعبي، فقلت هذا عاصم، وذكر عاصما آخر. إنما قلت لك عاصم بن عبيد الله لم يسمع مسعر منه شيئا. فسكت. فلما كان بالعشي قال قد أصبته، هو كما قلت أنت. حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن سفيان، وقال له رجل يوما يا أبا بكر منذ قدم أبو زرعة صحح لنا 70 حديثا، فخجل ثم قال أبو زرعة يكون مثل هذا كثير. هذا علي بن المديني ذاكر بباب لعبد الرحمن بن مهدي في التسليم 1، وعبد الرحمن كان له في هذا باب. فقال علي هذا كله كذب. فلما كان بعد أيام روى الباب عن عبد الرحمن. باب ما ذكر من فراسة عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي في أبي زرعة وهو صغير. قال سمعت أبا زرعة يقول ذهب بي أبي إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي، فلما رأيته نفرت من هيبته، فتقدم أبي إليه سلم عليه وقعد بجنبه، فلم أزل أدنو وأنظر إليه ولا أيسر من الهيبة أن أدنو منه. فلما رآني أتقدم قال لأبي من هذا؟ قال هذا ابني. قال ادعوه. فدعاني فجئت حتى دنوت من أبي، فقال لي عبد الرحمن ادنو مني وأنا أدنو شيئا بعد شيء. فلم يزل يقول ادنو حتى دنوت، فأظنه أقعدني على فخذه أو أقعدني بجنبه. فقال لي أخرج يدك، فأخرجت يدي، فنظر إلى شقوق باطن أصابعي فتفرس في، فقال لأبي إن ابنه كهذا سيكون له شأن ويحفظ القرآن والعلم، وذكر أشياء. باب ما ذكر من رحلة أبي زرعة في طلب العلم. قال سئل أبو زرعة في أي سنة كتبتم عن أبي نعيم؟ قال في سنة 14 و200، ومات في سنة 18 و200. قال سمعت أبا زرعة يقول خرجت من الري المرة الثانية سنة 27 و200، ورجعت سنة 32 في أولها. بدأت فحججت ثم خرجت إلى مصر، فأقمت بمصر 15 شهرا، وكنت عزمت في بدو قدوم مصر أني أقل المقام بها. فلما رأيت كثرة العلم بها وكثرة الاستفادة عزمت على المقام. ولم أكن عزمت على سماع كتب الشافعي، فلما عزمت على المقام وجهت إلى أعرف رجل بمصر بكتب الشافعي، فقبلتها منه 80 درهما أن يكتبها كلها، فأعطيته الكاغد. كنت حملت معي ثوبين ديبقيين لأقطعهما لنفسي. فلما عزمت على كتابتها أمرت ببيعهما، فبيع ب60 درهما، واشتريت 100 ورقة كاغذ ب10 دراهم كتبت فيها كتب الشافعي. ثم خرجت إلى الشام فقمت بها ما قمت، ثم خرجت إلى الجزيرة وقمت ما قمت، ثم رجعت إلى بغداد سنة 30 في آخرها، ورجعت إلى الكوفة وقمت بها ما قمت، وقدمت البصرة كتبت بها عن شيبان وعبد الأعلى. قال سمعت محمد بن عوف يقول كان أبو زرعة عندنا بحمص سنة 30 و200. قال سمعت أبا زرعة يقول أقمت في خرجة الثالثة بالشام والعراق ومصر 4 سنين و6 أشهر، فما أعلم أني طبخت فيها قدرا بيد نفسي. باب ما ذكر من جلالة أبي زرعة عند العلماء. حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال سمعت أحمد بن حنبل، سأله رجل فقال بالري شاب يقال له أبو زرعة، وغضب أحمد وقال تقول شاب كالمنكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافيه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. قال الحسن فلما قدمت حكيت ذلك لأبي زرعة، حملت إليه دعاء أحمد بن حنبل له، وكنت كتبته عنه، فكتبه أبو زرعة وقال لي أبو زرعة ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج بدعائه عني. قال رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف برسته من أصبهان إلى أبي زرعة بخطه اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري، وأن يمتع المسلمون بطول بقائك، إنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، ولولا ذاك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الأغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وقد جعلك الله منهم فاحمد الله على ذلك، فقد وجب لله عز وجل عليك الشكر في ذلك. قال سمعت أبا زرعة يقول أردت الخروج من مصر، فجئت ليودع يحيى بن عبد الله بن بكير، فقلت تأمر بشيء؟ قال خلف الله علينا بخير. حدثنا أبو زرعة قال سمعت إبراهيم بن موسى يقول يقول لي: أجد منك ريح الولد. قال: سمعت محمد بن مسلم يقول: بعد وفاة أبي زرعة بنحو من شهرين، يقول: ما فاتنا الدعاء لأبي زرعة في شيء من صلوات الفرائض منذ مات أبو زرعة إلا أمس، فإني كنت في التشهد فدخل علي بعض الناس واشتغل به قلبي، فنسيت الدعاء، ثم دعوت له بعدما صليت، قيل له: ويجوز الدعاء في الفرائض؟ قال: نعم، أنا أدعو لأبي زرعة وأسميه في صلواتي. قال: كتب إلي أبو الحسين أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: ما أحد أحب إلي أن أراه من أبي زرعة. قال: سمعت أبا زرعة يقول: كتب إلي إسحاق بن راهوية: لا يهوننك الباطل، فإن للباطل جولة ثم يتلاشى. قال: قلت لأبي زرعة: كتب إليك حين حدثت؟ قال: نعم، لم أكن انبسطت في مكاشفة القوم حينئذ. قال: سمعت أبا زرعة يقول: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث أبي داود عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان. فقال لي أحمد بن حنبل: من بشر هذا؟ قلت: رأيت المصريين يحدثون عن بشر هذا. فقال أحمد: كأن هذا الشيخ بصري بصري وقع إليهم. قال: سمعت أبا زرعة يقول: لما أتيت محمد بن عائد وكان رجلا جافيا ومعي جماعة، فرفع صوته فقال: من أين أنتم؟ فقلنا: من بلدان مختلفة، من خراسان، من الري، من كذا وكذا. فقال: أنتم أمثل من أهل العراق. فقال: ما تريدون؟ ورفع صوته. قلنا: شيئا من حديث يحيى بن حمزة، فلم أزل أرفق به وأداريه حتى حدثني بما معي. ثم قال: خذ الكتاب فانظر فيه. فأعطاني كتابه فنظرت فيه وكتبت منه أحاديث، ثم قال: خذ الكتاب فاذهب به معك. قال أبو زرعة: فدعوت له وشكرته على ما فعل. قلت: أنا أجل كتابك عن حمله، وأنا أصيب نسخة هذا عند أصحابنا. فذهبت فأخذت من بعض أصحابي الحديث فنسخته على الوجه، وسألته كتاب الهيثم بن حميد، فأخرج إلي جزءا عن الهيثم بن حميد، وكان عند هشام بن عمار عن الهيثم بن حميد شيء يسير، فأخرج هو جزءا عن الهيثم فاستغنمته، وكتبته على الوجه، وسألته كتاب الفتن، وسألته كتاب الفتن عن الوليد بن مسلم فأجابني، وتعجب دمشقيون مما يفعل بي، ونسخت كتاب الفتن فأتيته مع رفقائي، فقال: إنما أجبتك ولم أجب هؤلاء. فلم أزل أرفق به وأداريه حتى حدثنا به وسمعه معي. قال: سمعنا أبا زرعة يقول: دفع إلي أحمد بن حنبل جزئين، فنظرت فإذا أحاديث المعتمر بن سليمان وبشر بن المفضل أحاديث قد كتبتها عن غيره. أقبلت أتفكر وأنظر إليه، فأقول مرة أكتبه، وأقول مرة قد سمعتها من غيره لا أكتبه. ففطن رحمه الله، فقال: أراك قد سمعتها من غيرنا؟ قلت: نعم. قال: عمن كتبتها؟ كتبتها. فقلت: عن مسدد. فقال: مسدد ثقة؟ اصفح. فصفحت فرأيت أحاديث حسانا عن غندر وغيره، وقال: أحاديث خالد بن ذكوان عن الربيع، عمن كتبتها؟ قلت: عن مسدد. قال: قرأت كتاب إسحاق بن راهوية إلى أبي زرعة بخطه: إلما أبقاك الله، أني كنت أسمع من إخواننا القادمين علينا ومن غيرهم حالك وما أنت عليه من العلم والحفظ، فأسر بذلك، وإني أزداد بك كل يوم سرورا، فالحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته، وهو من أعظم ما يحتاج إليه الطالب اليوم. أحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك بالجميل حتى يكاد يفرط حبا لك، وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط. قال: سمعت أبا زرعة يقول: كتب إلي أبو ثور فقال في كتابه: كان الأمر قديما أمر أصحابك، يعني في التفقه، حتى نشأ قوم فاشتغلوا بعدد الأحاديث وتركوا التفقه. قال: وسمعت أبا زرعة يقول: قد عاد قوم في التفقه وهو الأصل. قال: سمعت أبا زرعة وقلت له: أخبرت أنه قرأ عليك الربيع بالليل. قال: ما أعلم أني سمعت منه بالليل إلا مجلسا واحدا، رافقني رجل فلما تهيأ خروجي امتنع من الخروج. قلت: ما لك؟ قال: قد بقي علي شيء من كتب الشافعي، كان قد سمع كتب الشافعي من حرملة، فقلت لرفيقي: ترضى أن يقرأ عليك الربيع؟ قال: نعم. قال أبو زرعة: فلقيت الربيع فأخبرته بالقصة، وسألته أن يجيئنا ليلا فيقرأ على رفيقي ما بقي عليه، فجاءنا ليلا فقرأ علينا، فقلت: أخبرت أن الربيع قرأها عليك في 40 يوما. قال: لا يا بني، إنما كنت أسمع منه في وقت أتفرغ فيه إليه، وكنت أخذ ميعاده في مسجد الجامع، فربما أبطأت عليه وربما لم أجئ فلا ينصرف، فيقول: إذا لم يمكنك المجيء فاكتب على الاسطوانة حتى أمضي. قال: سمعت محمد بن مسلم يقول: أنا أحقر في نفسي من أن ينزلني الله عز وجل منزلة أبي زرعة. قال سمعت أبا زرعة يقول قال لنا أبو الوليد الطيالسي إذا كان عندنا قوم فلا تستأذنوا فليس عليكم حجاب ربما دخلنا عليه وهو يأكل فيشدد علينا أن كلوا. باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته. قال سمعت أبي يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع. قلت لمحمد بن مسلم ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع. فقال روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. قال سمعت أحمد بن إسماعيل ابن عمي أبي زرعة يقول سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه اللهم إني أشتاق لرؤيتك فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي قلت برحمتك يا رب. باب ما رؤي لأبي زرعة من الرؤيا قبل وفاته وبعدها. قال سمعت محمد بن مسلم يقول رأيت أبا زرعة رحمه الله في المنام فقلت ما فعل بك ربك؟ فقال قربني وأدناني وقربني وأدناني حتى هكذا وأومأ بيده ثم قال لي يا عبيد الله تدرعت بالكلام؟ قلت لأنهم حاولوا دينك. قال ألحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله. قال محمد بن مسلم فقع في نفسي في النوم أن أبا عبد الله سفيان بن الثوري وأن أبا عبد الله مالك بن أنس وأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل. قال سمعت أبا زرعة يقول رأيت في المنام كأن علي ثوب برد له خطوط دقاق. قال أبو محمد تعبيره أن يشتهر فاشتهر بالخير والعلم. قال سمعت أبا زرعة بسنة 62 و200 يقول كنت منذ سنين نحو 20 سنة ربما خطر ببالي تقصيري وتقصير الناس في الأعمال في النوافل والحج والصيام والجهاد فكثر ذلك في قلبي فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأن آتيا أتاني فضرب يده بين كتفي فقال قد أكثرت من العبادة وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة. باب ما ذكر من بدو مكاشفة أبي زرعة لأهل الرأي وإظهاره السنن ومقاساته أذى القوم. قال سمعت أبا زرعة يقول قال لي أبو جعفر الجمال ما لهم يعني أصحاب الرأي سواك. قال سمعت أبا زرعة يقول ما رغبت قط في سكن الري وما كاشفت القوم وأنا أريد مزاحمتهم في دنيا ولا مال ولا في ضيعة. وقلت في نفسي أنا لست براغب في شيء من هذا فأقاسي إظهار السنن فإن كان كون خرجت وهربت إلى طرسوس. قال سمعت أبا زرعة يقول قال لي السري ابن معاذ لو أني قبلت لأعطيت 100,000 درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم من غير أن أحبسكم ولا أضربكم أكثر من أن أمنعكم من التحديث. قال سمعت أبا زرعة يقول وقلت له إنهم كانوا يقولون إن رجلا بصريا يحمل إليك الكلام الذي ترويه في ابن مقاتل. فقال يفرغ ابن مقاتل من مجلسه يوم الجمعة إلى قرب المغرب ورد عليه من الغد بكرة من وضع لي وددت أني كنت أرى في ذلك الوقت الذي دفع إلي ما روى في مجلسه رجلا. باب ما ذكر من زهد أبي زرعة وضل في نفسه عن الدنيا. قال سمعت أبا زرعة يقول لو كان لي صحة بدن على ما أريد كنت أتصدق بمالي كله وأخرج إلى طرسوس أو إلى ثغر من الثغور وأكل من المباحات وألزمها. ثم قال إني لألبس الثياب لكي إذا نظر إلي الناس لا يقولون قد ترك أبو زرعة الدنيا ولبس الثياب الدون وإني لا أكل ما يقدم إلي من الطيبات والحلواء لكي لا يقول الناس إن أبا زرعة لا يأكل الطيبات لزهده وإني لا أكل الشيء الطيب وما مجراه عندي ومجرى غيره من الأدم إلا واحدا وألبس الثياب الجياد ودونه من الثياب عندي واحد لأن جميعا يعملان عملا واحد ومن أحب أن يسلم من لبسه الثياب يلبسه لستر عورته فإنه إذا نوى هذا ولم ينوي غيره سلم. قال سمعت أبا زرعة يقول كنت فيما مضى وأنا صحيح ربما أخذتني الحمى فأضعف وأجد لذلك ألما وأنا اليوم ربما حممت وربما لم أحم فلا أجد لشيء مما أنا فيه ألما أظن في نفسي أنه كذا ينبغي أن يكون. قال سمعت أبا زرعة يقول أعلم أن عمي إسماعيل طبخ قدرا بقرية روضة وبوسته مغمى فقال لي ألقي فيه شيئا من الملح فأخذت كفا من الملح وألقيت فيه فصار القدر كله مرا ولم يذق أحد منا منه. فقيل لي لما ألقيت كثرة الملح في هذا؟ فقلت لهم لم توقت لي فيه شيئا ولم أدري كم ألقي فيه. قال أبو زرعة: دخلت مرة البيت فنظرت فإذا قنينة فيها دهن شيرج، فنظرت إليه فظننت أنه فقاع، فأخذت القدح فصببت منه حتى قيل لي: هذا دهن، فنظرت فإذا هو دهن. باب ما ذكر في مدح أبي زرعة لبعض أهل الأدب. أضاءت بلاد الري نورا وأشرقت بذكر عبيد الله، فالله أكبر، فشكرا لمن أبناه فينا، وحمده على أنه فينا التقي المخير. لقد نور الري العريضة علمه بدين رسول الله، فالدين أنور صلى الله عليه وسلم. إذا غاب غاب العلم والحلم والتقى، وعند حضور القرن يبهى ويزهر. تمنى جماعات الرجال وترتجي أراملها، والكف بالجود تمطر. فلو كان بالري العريضة كائن كمثل عبيد الله يا قوم يشكر. أنسنا بما آنستنا من فوائد، وكنت ضيا ظلماتنا فهي مقمر. حبانا بك الله العزيز بقدرة، وبصرنا ما لم نكن قبل نبصر. فتى حنبلي الرأي لا يتبع الهوى، ولكنه من خشية الله يحذر. يؤدي عن الآثار للرأي همه، وعن سلف الأخيار ما سيلا يخبر. وليس كمن يأتي لنعمان دينه، وحجته حماد يوما ومسعر. فتنصيغ من فقه، بل الفقه صوغه، مثال عبيد الله ما فيه منكر. تمنى رجال أن يكونوا كمثله، وقد شيبتهم في الرياسة أعصر. وهيهات أن يستدركوا فضل علمه، ولو مكثوا 90 حولا وعمروا، لكي يدركوه أو تنال أكفهم مدى النجم من حيث استقل المغور. أبا زرعة القمقام أصبحت بارزا، على كل مرجي بدينك تفخر. أبا زرعة شيخ النهى بكمالها، لك السبق إذ أنت الأغر المشهر. فمتعك الرحمن بالحلم والتقى، وأبقاك ما دام الدجاج يقرقر. فمن مبرق عني أميري طاهرا، بأن عبيد الله شاه مظفر. أقام منار الدين فينا بعلمه، وليس كمن في دينه يتنصر. أتيتك لا أدلي إليك بقربة سوى قربة الدين الذي هو أكثر. فسبقك محمود وشكرك واجب، وعلمك مبسوط وبحرك يزخر. وأبقاك ربي ما حييت بغبطة، فأنت نقي العرض ليث غضنفر. وقال الحواري يرثي أبا زرعة رحمة الله عليه: نفى النوم عن عيني، وما زلت ساهرا أراعي نجوما في السماء طوالعا. بفقدان حبر مات بالرأي فاضلا، عليما حليما خيرا متواضعا. عنيت عبيد الخالق الجهبذي الذي أقام لنا آثار أحمد بارعا صلى الله عليه وسلم. أقام لنا دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأوضح للإسلام حقا وتابعا، وأنفى لنا التكذيب والبطل حسبة، ورد على الضلال من كان ضائعا. بآثار ختام النبيين أحمد صلى الله عليه وسلم، كان إماما قدوة كان خاضعا، فكاد له قلبي يطير مفجعا، غدا تنعوه أو تصدع جازعا. وما زلت ذا شجو وهم وعبرة، كثكلى كئيبا دامع العين فاجعا. لقد مات محمودا سعيدا، ولم نجد له خلفا في المشرقين مطالعا، كمثل عبيد الله ذي الحلم فاضل، أبي زرعة الغواص في العلم شاسعا. دفينا كريما تحت رمس وبرزخ، وأورثنا غما إلى الحشر فاضعا. كبورك قبر أنت فيه مغيب، ولا زلت في الجنات جذلان راتعا. أبا زرعة فجعت من كان عالما، بموتك يا ذا العلم بحرا وجامعا. تركت أولي العلم حيارى أذلة، لموتك حتى الحشر فينا جوازعا. أبا زرعة يا خير من مات فاقدا، فبعدك قد صرنا نقاسي القوارع. فقل لذوي زور وإفك وباطل، ومن كان أمسى شامتا أو مخادعا. تموت كشيخ العلم أبشر بلعنة، فعما قريب خائف الموت جازعا. وتلحقه ذا حسرة وندامة، إذا ما وردت الرمس عجلان قامعا. إذا ما وردت الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصحاب آثار تراهم كوارعا. لدى حوضه طورا يذودون من عصى، وأبدع في دين الإله البدائع. فصلى عليك الواحد الفرد ما دعت حمامة أيك، أو يرى النجم ساطعا. وصلى عليك الصالحون ملائك، وكل نبي كان في الدهر شافعا. وصلى عليك الراسخون فواضل، إلى الحشر مثل الرمل إذ كنت خاشعا.